بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين في باب التقوى، قال: الثالث، أي الثالث من الأحاديث الواردة في هذا الباب، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من أحاديث هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوة، وهذه الدعوة تتضمن دعاء الله عز وجل أن يوفق الإنسان إلى التقوى، فكان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. أسألك الهدى والتقى، أي أسألك العلم، العلم النافع، العلم بالله عز وجل، العلم بأسماء الله عز وجل، العلم بأحكام الله عز وجل، والتقى أي التقوى، وهو اجتناب، كما قلنا، اجتناب المعاصي وفعل المأمورات وفعل الطاعات، والعفاف والغنى. ويسأله أيضا أن يعفه عن الحرام وأن يبعده عن الحرام مهما كان هذا الحرام. والغنى أي الغنى عن الناس والغنى عما في أيدي الناس، وأن لا يفتقر إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه الغني، والعباد فقراء وهم فقراء إلى الله عز وجل. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة التي ينبغي أن يدعو بها كل مسلم، لأنها جمعت كل الخير، فجمعت الهدى الذي هو العلم، وجمعت التقى الذي هو غاية كل إنسان، أن يتقي الله عز وجل في هذه الدنيا، وأن يبتعد عن الحرام، وأن يفعل ما أمر به، وينتهي عما زجر عنه. وأيضا جمعت العفاف، وهو يعني نوع من التقوى، وهو أن يعفه الله عز وجل، أو أن يعفه الله عز وجل عن كل ما حرم، وأن يبعده عن كل ما حرم. والغنى هو غنى النفس، غنى النفس والافتقار إلى الله عز وجل. وقد يدخل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله الغنى حتى لا يحتاج إلى أحد، وحتى يغون هذا المال الذي يغنيه الله عز وجل به ينفقه في سبيل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم قال الرابع: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. وهذا أيضا حديث فيه ذكر التقوى، وهو أن الإنسان إذا حلف على يمين، حلف أن لا يفعل شيئا، أو حلف أن لا يكلم أحدا، أو حلف على غير ذلك من الأمور، ثم رأى أن هذا الحلف مخالف لما أمر الله عز وجل أو لما أباحه الله عز وجل، فرأى أن التقوى هو أن يترك ما حلف عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليأتي التقوى، أي فليأتي الذي هذا الشيء الذي هو خير، كما جاء في حديث آخر أو في لفظ آخر: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أي أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى أن الذي حلف عليه لا ينبغي أن يتركه، أو لا ينبغي أن يحلف عليه لأنه خير، فليأتي الذي هذا هو خير، لأنها هذا هو التقوى، وليكفر عن يمينه. مثال ذلك: إنسان حلف أن لا يكلم أخاه، ولا شك أن هجر الأخ لا ينبغي ولا يجوز إلا في حدود ما أمر به الشرع أو ما أباحه الشرع، وهو 3 أيام. فإذا حلف على ذلك ورأى أن الخير في أن يكلمه، فليكلمه وليكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه بما أمر الله عز وجل بإطعام 10 مساكين، أو صيام 3 أيام إن لم يستطع، أو صيام 3 أيام إن لم يستطع. مثال آخر: رجل حلف أن لا تذهب زوجته مثلا إلى أهلها، وهذا لا شك أنه فيه قطيعة رحم، فلا بد أن يكفر عن هذا اليمين، وليأتي الذي هو خير، وهذا هو التقوى الذي أمر الله عز وجل. ويقاس على ذلك كل شيء حلف عليه الإنسان وأتى باليمين على أنه لا يفعله أو أنه يفعله، ثم رأى أن التقوى وأن الخير في عدم فعل هذا الأمر أو في فعل هذا الأمر، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن هذا اليمين. ثم قال الخامس: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح. وهذا أيضا فيه الأمر بالتقوى، اتقوا الله. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على أصحابه وأمرهم بالأمور الجامعة الشاملة لأمور الإسلام، فمن ذلك أنه كان يأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا الله. وقد أمر بالتقوى في أحاديث كثيرة وفي خطب كثيرة، وهذا هو الذي يجمع يعني الإسلام ويجمع دين الله عز وجل، هو تقوى الله. فإذا اتقى الإنسان ربه فإنه لا شك أنه سيقوم بما أمر وينتهي عما نهي. اتقوا الله وصلوا خمسكم، يعني صلوا الصلوات الخمس التي فرض الله عز وجل أو التي فرضها الله عز وجل، وصوموا شهركم، ويقصد بذلك شهر رمضان، وأدوا زكاة أموالكم. وأيضا هذه كلها تدخل ضمن التقوى. ثم قال: وأطيعوا أمراءكم، لأن الأمير أو الولي ولي المؤمنين وغير ذلك ممن جعلهم الله عز وجل على يعني عباده من الأمراء والرؤساء وغير ذلك، فهذه تجب طاعتهم في المعروف، أي طاعتهم في طاعة الله عز وجل. أما إذا أمروا بمعصية أو نهوا عن طاعة فهذه لا طاعة لهم ولا سمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة إلا في المعروف. ولا يعصى الله عز وجل بطاعة هؤلاء الأمراء، لكن لهم حق الطاعة فيما أمر الله عز وجل أو فيما أباح الله عز وجل فيما لم يكن فيه معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا أمر بما أمر الله عز وجل أو أمر بشيء ليس فيه معصية فهذا لا بد من طاعته، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم قال العلماء هم قال أهل العلم هم الأمراء والعلماء، فلا بد من طاعتهم في طاعة الله عز وجل، وذلك ليستقيم أمر المؤمنين. أما إذا لم تكن هناك طاعة فلا يستقيم الأمر ولا يعني تترتب الأمور. ثم كان عاقبة هذا كله قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخلوا جنة ربكم، أي من أراد الجنان ومن أراد أن يفوز برؤية الله عز وجل يوم القيامة في جنة عدن فليفعل هذه الأوامر. لذلك لما جاء الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه، فذكر له أصول الإسلام من الصلاة والزكاة وغير ذلك، فكان يقول: هل علي غيرها؟ فيقول: لا. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فعل ما أمر به وما ذكر له فإن أفلح إن صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أفلح إن صدق، أي دخل الجنة إن صدق فيما قال. والله تعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن يهبنا التقى والهدى والعفاف والغنى، وأسأله أن يعلمنا سبحانه وتعالى وأن ينفعنا بما علمنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.